بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب هجر القرآن الكريم إلى الكلام على آداب استماع القرآن، فقد ذكر الله تبارك وتعالى حال المؤمنين عند استماع آيات القرآن المجيد بأنهم يلقون إليها الأسماع في إصغاء وخشوع وأدب وخضوع وصمت وادكار وتفكر واعتبار. يقول عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا أمر الله عز وجل الأنبياء بالاستماع للوحي عند تلاوته، فقد قال عز وجل لموسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ عليه جبريل القرآن تعجل بالقراءة خلفه خشية أن ينسى، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني استمع إلى القراءة وأنصت. وقال للمؤمنين: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فجعل الإنصات إلى كتاب الله عز وجل مناط الرحمة، ليعلم أن اللغو عند قراءته والتصدية والمكاء والجلبة والضوضاء من موانع نزول الرحمة ومما يتنافى مع أداب الاستماع. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. ولا شك أن القارئ والسامع شريكان في فضل التلاوة وأدابها، إلا أن القارئ لأنه الذي يقرأ فإنه ينشغل بنطق الآيات ومخارج الحروف والنطق الصحيح إلى آخره، فالقارئ آلته اللسان، وأما المستمع فآلته الأذن. ثم يذكر بعض يعني آداب الاستماع إلى القرآن المجيد، فيذكر في أولها تعظيم المتكلم. فأول الآداب بالنسبة لسامع القرآن أن يحضر في قلبه عظمة المتكلم عز وجل، فهو رب الأرباب، مالك كل شيء، قيوم السماوات والأرض، ويستحضر صفات الكمال والجمال والجلال في قلبه وهو يستمع إلى كلام رب العزة، ويعلم أن ما يتلى ليس من كلام البشر. وكما أن ظاهر غلاف المصحف وورقه محفوظ عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا، كذلك معاني القرآن العظيم محجوبة عن قلب الإنسان إلا إذا كان قلبه متطهرا من كل رجس ومستنيرا بنور التعظيم والتوقير. وكما لا يصلح للمس غلاف المصحف كل يد، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان، ولا لنيل معانيه كل قلب، ولا لسماع آياته كل أذن. ثانيا، استشعار عظمة الكلام وعلوه، فإن عظمة الكلام هي من عظمة المتكلم به سبحانه وتعالى، ولذلك فالقرآن ليس كلام البشر ولا يقاربه كلام أحد من البشر، وهو يعلو ولا يعلى عليه، فالسعيد من وفق إلى فهم واستشعار معانيه. ثالثا، حضور القلب عند السماع بأن يكون متأهبا في شوق إلى تلقي ما تسمعه الأذن، لا ينصرف عنه ولا ينشغل عنه. رابعا، تدبر المسموع، فإن المقصود الأعظم من القراءة والسماع هو التدبر. يقول تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فلماذا أمر بالترتيل؟ لأن هذا هو الذي به يحصل التدبر وفقه ما يتلى عليه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أحوال الناس عند سماعهم بالقرآن العظيم وانتفاعهم به. يقول تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال ابن القيم: الناس ثلاثة. الأول رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست الآية ذكرى في حقه. يعني هذه الآية إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فالذي مات قلبه ليس من أهل هذه الذكرى ولا يمكن أن يحصل له هذا التذكر. فالنوع الأول رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له. الثاني رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة، وقلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى. لكن الفرق إن الأول قلب ميت، الثاني هذا قلب عنده استعداد وله قلب لكنه مشغول عن آيات الله تبارك وتعالى، فقلبه فيه الاستعداد وفيه الحياء لكن قلبه غائب ليس بحاضر. والثالث رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقي السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالأول اللي هو قلب ميت بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه، عنده قوة الاستعداد والبصر لكن بدل أن ينظر في المكان المعين ينظر بعيدا عنه، فكلاهما لا يراه، سواء الأعمى أو البصير الذي ينظر إلى جهة أخرى بعيدة. والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. خامسا تفهم الآيات المسموعة، فيتأمل معاني أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله ليستدل بعظمة الفعل على عظمة الفاعل، ويتأسى بأحوال الأنبياء والصديقين والأولياء والصالحين والمتقين، ويعتبر بأحوال الكافرين والمكذبين والظالمين والمنافقين والمتكبرين. فإذا حصل المؤثر وهو القلب والمحل القابل، حصل المؤثر وهو القرآن، طبعا المؤثر هو القرآن، ثم المحل قابل فيه حيوية وقابلية لأن يتأثر قلب حي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد. فهناك مؤثر وهناك محل قابل يتأثر وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب عن معاني الكلام، حينئذ يحصل الانتفاع والتذكر. سادسا التخلي عن موانع الفهم، فإن هناك موانع تحول دون فهم كلام الله تبارك وتعالى، منها أن تكون الهمة منصرفة إلى تحقيق الحروف، يكون هم المستمع أن يراقب القارئ هل يخرج الحروف من مخارجها وكيف يخرجها بعيدا عن المعاني والتدبر. ثانيا أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه. ثالثا أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا في الجملة بهوى في الدنيا مطاع، فهذا يظلم القلب ويجعله يعلوه الصدأ، وبالتالي يمنع الصدأ انعكاس المرئيات على مرآة قلبه، فهذا حجاب. رابعا أن يعتقد حصر معاني آيات القرآن العظيم فيما تلقنه من تفسير، لأن معاني القرآن كنوز لا تفنى ولا تنفد، بل هي دائما ما تفيض بالعطاء لمن آتاه الله الفهم في كتاب الله عز وجل. الأدب السابع أن يقدر في نفسه أنه المقصود بكل آية سمعها، يعني يفترض عند كل آية أنه هو المخاطب بها. يقول ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا، التأثر بالآيات المسموعة، يعني أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة باختلاف الآيات حسب موضوع الآيات، سواء كان فيها الحزن أو الخوف أو الأمل أو الرجاء أو الاستبشار. كذلك أيضا الترقي في استماع القرآن، بأن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله تبارك وتعالى، لا من نفسه إن كان قارئا ولا من غيره إن كان سامعا. يعني هو أدنى المراتب أن يسمع هو من غيره، غيره يتلقى القرآن وهو يسمع. المرتبة التي تليها هو الذي يقرأ ويسمع نفسه. مرتبة ثالثة، أن يقدر أنه يسمع القرآن الكريم من الله عز وجل مباشرة، فهنا يلزمه التملق والتضرع والابتهال. قال بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته، كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه. ترقى، تخيل أنه يسمعه من الرسول عليه السلام ساعة كان يتلوه على أصحابه رضي الله عنه. ثم رفعت إلى مقام فوقه، كنت أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الله بمنزلة أخرى، فأنا الآن أسمعه من المتكلم به، فعندها وجدت له لذة ونعيما لا أصبر عنه. أيضا من أداب استماع القرآن الكريم التبرؤ من الحول والقوة، فلا ينظر إلى نفسه بعين التعظيم والتزكية، وإذا سمع آيات الوعيد أو مدح الصالحين فلا يشهد لنفسه بالصلاح، بل يتشوق إلى أن يلحقه الله عز وجل بهم. وإذا سمع آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا. قيل ليوسف بن أثباط رحمه الله: إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ قال: بماذا أدعو؟ أستغفر الله عز وجل من تقصيري 70 مرة. ثم يدلف إلى الكلام حول فضائل استماع القرآن الكريم، فيبين أولا أن القرآن العظيم كما يتعبد بتلاوته فأيضا يتعبد بسماعه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره. يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم. أما الكافر لا يترك القرآن الكريم يعني أثرا في حاله، يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ثم يذكر بعض فضائل استماع القرآن الكريم، ولا شك أن أعظم فضيلة لسماع القرآن الكريم هو التعرض لرحمة الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلابد أن الإنسان يستحضر هذا المعنى، أنه إذا سمع وأنصت لكلام الله عز وجل فهذا يكون مظنة لنزول الرحمة على القارئ وعلى المستمع. قال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. يعني أقرب إنسان من أن ينال رحمة الله وأن تغشاه رحمة الله هو أن يستمع القرآن الكريم. يقول جل وعلا ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولعل من الله واجبة، يعني أنه جزما سوف يرحمكم إذا استمعتم إلى القرآن وأنصتتم له. ليس هناك سبب نزول، يعني يخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. هنا يتعرض أو سيتعرض في بعد بالتفصيل لهذه المسألة: ما حكم الاستماع والإنصات؟ ظاهر الآية طبعا الوجوب: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سنناقش هذا، سنناقشه فيما بعد في التفصيل. فالاستماع إلى القرآن والإنصات له هو الذي يليق بكتاب الله عز وجل وبجلال قائله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن هذا أول فضائل استماع القرآن الكريم، التعرض لرحمة الله تبارك وتعالى. الفضيلة الثانية أن استماع القرآن سبب لهداية الثقلين الجن والإنس. يقول تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نحن لسنا نتلي هذا الكلام من أجل أن نحشد المعلومات في أذهاننا بصورة نظرية، لكن نريد إحضار القلوب فعلا وتدبر هذا المعنى. أنك حينما تمسك المصحف الشريف أو تجلس تقرأ القرآن أو لتستمع إليه تذكر هذه الآية لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وتتربص نزول الرحمة بمجلس بمجالسة كتاب الله تبارك وتعالى. ثانيا تتداوى به من أي نوع من أنواع الضلال، لأن القرآن سبب للهداية واستماع القرآن سبب للهداية. وسوف يعقد فصلا هو من أجمل فصول الكتاب كيف قد سماع القرآن أثر سماع القرآن في هداية من يستمع إليه. إن هذا القرآن يهدي، فانظروا إلى قوله تعالى يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يقول عز وجل أيضا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأولئك هم أولو الألباب، فانظر إلى قوله تعالى أولئك الذين هداهم الله. لماذا؟ لأنهم يستمعون القول أي القرآن فيتبعون أحسنه. ولا شك أن أحسن القول على الإطلاق هو كلام الله تعالى. يقول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فمن استمع إلى القرآن الكريم هداه الله عز وجل لأحسن الأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك أيضا يعد سماع القرآن الكريم مفتاح، وقد يكون سببا لهداية الكافر ودخوله في الإسلام. ولذلك قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأجره أمنه حتى يسمع كلام الله، تبلغ الآيات. طيب هل يشترط أنه يعني يهتدي؟ قد يهتدي وقد لا يهتدي، فتكون حجة الله قد قامت عليه بأن بلغه كلام الله عز وجل وقامت عليه الحجة. أو إذا اهتدى فهنا المسألة أن الشخص الذي يدعو أو يبذل أي جهد في دعوة كافر فإنه بهذه الطريقة يضع البذرة، ممكن بذرة كل شيء بسيط جدا، يعني بذرة صغيرة، لكن العبرة ليس فقط في البذرة لكن أيضا في الإيه؟ التربة، أرض قلبه، هل أرض خصبة أم سبخة؟ فإذا وافقت البذرة الصالحة أرضا خصبة طيبة فإنها تنمو وتزدهر وتنتج الإيمان، بخلاف الأرض السبخة المملحة التي لا تقبل، فبالتالي العيب فيها هي. فالإنسان دائما يعني لا يزدري أدنى جهد يمكن أن يبذله في دعوة إنسان إلى الحق وإلى الهدى، ممكن كلمة واحدة، ممكن موقف عابر هو ما كان يخطر على بالي أبدا، لكن لما صادف أرضا طيبة أرض قلبه طيبة ينمو ويزدهر حتى يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية. فإذا هذا من حقوق الإنسان، من أعظم حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين سماع كلام الله، وألا يحال بينه وبين رؤية الإسلام على حقيقته دون ما تشويه ودون ما أن يبغوه عوجا يشوهونه في نظر الناس. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا إقامة للحجة عليه. تأثير القرآن في الهداية غير مقتصر على الإنس، بل إن الاستماع للقرآن الكريم كان سببا في هداية الجن ودخولهم في الإسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فتأملوا أيضا هنا قول الجن بمجرد أن حضروا مجلس القرآن الكريم قالوا أنصتوا، فالذي نفهمه أنهم إيه؟ أنصتوا وجمعوا قلوبهم لاستيعاب معاني كلام الله تبارك وتعالى. أيضا استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين، كما كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند استماعهم وتلاوتهم القرآن اقتداء بنبيهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي. قال: قلت: اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني اشتهي ان اسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى اذا بلغت: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي: كف او امسك. فرأيت عينيه تذرفان. وهذا رواه البخاري. وعند مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل، وفي رواية: فبكى. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره. يعني هنا في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إني أشتهي أن أسمعه من غيره، أحب أن أسمع القرآن الكريم من غيره. إما يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة، أن تعرض القرآن على الشيخ المعلم سنة، تعرض عليه القرآن الكريم. ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها. يقول النووي في الحديث: استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. أيضا جعل الله عز وجل من صفات الأنبياء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وعن أبي معمر قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سورة مريم فسجد، وقال: هذا السجود فأين البكي؟ يعني البكاء رضي الله تعالى عنه. وقال عز وجل مخبرا أن الذين أوتوا العلم إذا استمعوا إلى كلام الله تعالى خشعوا وتأثروا به: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم، وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة فيخشى عند استماع القرآن ويتواضع ويذل. وفي مسند الدارمي عن أبي محمد عن التيمي قال: من أوتي من العلم ما لم يبكه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء ثم تلا هذه الآية: يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم نخش هنا قضية فقهية وهي حكم الاستماع للقرآن الكريم. فيقول: الأصل أن الاستماع إلى تلاوة القرآن الكريم حينما يقرأ واجب إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك الاستماع. هذا قول عامة المفسرين، ويدل عليه قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول أبو حيان رحمه الله: أمر باستماعه إذا شرع في قراءته وبالإنصات، وهو السكوت مع الإصغاء إليه، لأن ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر والهدى والرحمة حري بأن يصغى إليه حتى يحصل منه للمنصت هذه النتائج العظيمة وينتفع بها فيستبصر من العمى ويهتدي من الضلال ويرحم بها. واختلف أهل التأويل في الحال التي يجب على السامع استماع القرآن والإنصات له إلى عدة أقوال، أشهرها قولان. قول أول: إن ظاهر الآية يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. قالوا: صحيح أن الآية نزلت لنسخ جواز الكلام أثناء الصلاة، كان فيما مضى يجوز أن يتكلم الإنسان في داخل الصلاة، ثم نزل التالي للآية الكريمة لإيه؟ لتنسخ جواز أو إباحة الكلام أثناء الصلاة، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إلا أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. إذا قرئ القرآن، إذا شرط، فهنا عموم في أي مكان أو في أي وقت قرئ القرآن الكريم، ولفظها يعم قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، وهذا قول أكثر أعلام المفسرين كالقرطبي والشوكاني وأبي السعود والثعالبي وابن جزي الكلبي والسعدي رحمهم الله تعالى. وعن الحسن البصري قال: هي على عمومها، ففي أي موضع قرئ القرآن وجب على كل حاضر استماعه والسكوت عنده. ثم قال أبو حيان رحمه الله: والظاهر استدعاء الاستماع والإنصات إذا أخذ في قراءة القرآن ومتى قرئ. هذا هو القول الأول، وجوب الاستماع. القول الثاني: إن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة، وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وتابعه في ذلك الحافظ ابن كثير. لوجود الأدلة على وجوب الإنصات والاستماع لقراءة القرآن في هذين الموضعين، في الصلاة وفي حالة إيه؟ خطبة الجمعة، وعدم وجوبه في غيرهما. رد الشوكاني على القول الثاني اللي هو قول من خص الإنصات في الصلاة دون غيره بقوله: قيل هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام، ولا يخفك أن اللفظ أوسع من هذا، والعام لا يقصر على سببه، فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة وعلى أي صفة مما يجب على السامع. ورد الثعلبي كذلك على من قصر الإنصات على حال الخطبة دون غيرها بقوله: وأما قول من قال إنها في الخطبة فضعيف، لأن الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بعد الهجرة، وألفاظ الآية على الجملة تتضمن تعظيم القرآن وتوقيره، وذلك واجب في كل حالة. ثم يناقش هنا مسألة، وهي: هل وجوب الإنصات للقرآن مطلق أم مقيد؟ يقول: قد يؤدي حمل هذه الآية على ظاهرها والقول بالوجوب إلى حرج، فقد يقرأ القرآن بمحضر صانع في صنعته أو مدرس في المدرسة أو الجامعة أو نحوها، فلو وجب عليه الاستماع وجوبا مطلقا لوقع الناس في الحرج، خاصة القرآن يقرأ في المساجد في الشوارع عند بائع أشرطة التسجيل، ثم قد يقرأ قارئ في الصلاة جهرا، فهل يجب على الناس الاستماع له؟ وربما وقعت التلاوة بصوت مرتفع في أماكن الاشتغال، ويكون السامع في حالة اشتغال كالأسواق التي بنيت لتعاطي أسباب الرزق، والبيوت في حالة انشغال أهل البيت في الكنس والطبخ والتنظيف وغير ذلك. ومن الخطأ رفع قراءة القرآن في المآذن خارج الصلاة كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، وقد يوجد قرب المسجد المرضى والمشغولون والنائمون. إذن هناك صور كثيرة يقرأ فيها القرآن جهرا، ولا يمكن الجمع فيها بين استماع القرآن وأداء المصالح الأخرى في آن واحد. يقول تعالى: ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. لذلك فالآية ليست على عمومها الظاهر مطلقا. يقول ابن عاشور رحمه الله تعالى: وقد اتفق علماء الأمة على أن ظاهر الآية بمجرده في صور كثيرة مؤول، فلا يقول أحد منهم إنه يجب على كل مسلم إذا سمع أحدا يقرأ القرآن أن يشتغل بالاستماع وينصت، إذ قد يكون القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته، فلو وجب عليه الاستماع لأمر بترك عمله. ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها، فمنهم من خصها بسبب رأوا أنه سبب نزولها، ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم، ولكنهم تأولوه على أمر الندب، وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية أنه الأمر على الإيه؟ على الندب والاستحباب. أما فقهاء الحنفية فقد اختلفوا في وجوب الإنصات، هل هو وجوب عيني أم وجوب كفائي؟ جاء في حاشية ابن عابدين: الأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية، لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع، وذلك يحصل بإنصات البعض كما في رد السلام حين كان لدعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل. ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقار زادة أن له رسالة حقق فيها أن سماع القرآن فرض عين. بناء على ما تقدم يمكن الجمع بين الأقوال في مسألة الإنصات للقرآن الكريم بأن يقال الاستماع والإنصات للقرآن الكريم يدور حكمه بحسب المقام الذي يقرأ فيه، فإن كان في الصلاة أو كان المقام الذي يقرأ فيه مقام قراءة القرآن كأن تنتفي عن السامع موانع الإنصات المعتبرة شرعا فيجب عليه الاستماع والإنصات، يعني سواء كانت يطلق القرآن في خطبة الجمعة مثلا أو في داخل الصلاة يجب هنا الإنصات، أو مقام مثلا مجلس التسميع مثلا أو العرض على الشيخ أو مجلس التعبد بتلاوة القرآن الكريم فهنا يجب إيه؟ الإنصات. أما ما عدا ذلك من الأحوال المختلفة التي يتنقل بينها المسلم من عمل أو حديث أهل أو جلوس على طعام أو تدارس للفقه أو العلم في المساجد والمدارس والجامعات أو ما أشبه ذلك فالاستماع والإنصات يستحب ولا يجب، ويعذر المستمع والحالة هذه بترك الاستماع لتلاوة القرآن الكريم ولا يكون آثما بذلك، وإنما سقط إثم ترك الاستماع للقرآن في حالات الاشتغال دفعا للحرج عن الناس، يقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يبقى هو ده الذي قيدنا به إيه؟ عموم الآية فاستمعوا له وأنصتوا بشرط ألا تقعوا في إيه؟ في حرج إذا أنصتوا كتعطل مثلا المصالح ونحو ذلك. ثم يناقش حكم الإعراض عن استماع القرآن. فالإعراض عن استماع القرآن أنواع، يمكن أن يكون هناك إعراض عن استماع القرآن مع عدم الإيمان به الذي هو إعراض الكفار والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر المخرج عن الملة، فهؤلاء معرضون مطلقا تماما عن سماع القرآن الكريم مع عدم إيمانهم به وعدم انقيادهم لأحكامه. فالإيمان هو عبارة عن خضوع واستجابة وقبول لدين الله تبارك وتعالى، فمن أعرض عن الإيمان بالقرآن الكريم سواء كان يعني هو نفسه يعرض أو يوصي يتوصون في بينهم بعدم استماعه أو الاستكبار عن سماعه أو التعامي والتصام حال سماعه أو الاستهزاء به حال السماع بالضجر والتأفف أو إزلاقا بالعيون حال السماع أو تهاورا وتغفلا عن سماعه، كل هذه المظاهر مظاهر الإعراض عن القرآن الكريم تعد ناقضا من نواقض الإيمان العملية، الإعراض الكامل عن استماع القرآن الكريم، وهذه أيضا تعد تكذيبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كفر مخرج من الملة، إعراض عن استماع القرآن مع عدم الإيمان به وتصديق أنه من عند الله تبارك وتعالى. يفرق ابن القيم بين المعرض المفرط وبين العاجز، يقول كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول يوم القيامة يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون، قيل لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال أو من الضلال الذي منشأه الإعراض عن الوحي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ظن أنه مهتد، فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ظل فإنما أتي من تفريطه وإعراضه، يعني القرآن متاح وهو يعرض عن سماعه والإيمان به. طيب هل هو معذور هنا بحجة أنهم ويحسبون أنهم مهتدون؟ هل هذا عذر؟ الجواب أنه لا عذر لمثل هذا. لماذا؟ لأن الوحي نزل والله سبحانه وتعالى أتاه السمع والبصر والفؤاد والعقل كي يستطيع أن يتفهم آيات الله تبارك وتعالى، فإعراضه عن الهدى هذا سورة من سور الكفر الإعراض، فالضلال حصل له بسبب إيه؟ تفريطه بالإعراض عن كلام الله تبارك وتعالى، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر، وهم الذين نسميهم أنهم في حكم إيه؟ حكم أهل الفترة لم يبلغهم خبر الإسلام ولا الرسول ولا القرآن، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة كما هو معلوم. أما الوعيد في القرآن الكريم فإنما يتناول الأول المعرض عن الإيمان مع تفريطه في السعي وراء أسباب الهداية، وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يفسر قوله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يقول هذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم وأهل الكتاب وغيرهم، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني أنذركم أيها الحاضرون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر أيضا من بلغه القرآن في أي مكان وفي أي زمان إلى أن تقوم الساعة. يقول وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم، كل من بلغ القرآن فأعرض عنه، ومن أعرض وقد آتيناك من لدنا ذكرى قرآن، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي، ومن خالفه وأعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. إذن الإعراض عن استماع القرآن بالكلية ينافي الإيمان ويضاده، بل هو حقيقة النفاق الأكبر. يقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالذي يهجر القرآن بأن يهجر الإيمان به ولا يسمع ولا يصغي إليه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وإن كان يعني ظاهر هذه العبارة أنه يكون مرتدا، الذي يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمع ولا يصغي إليه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، يعني هنا ده المفروض أن كلامنا في كافر أصلي وليس في كافر مرتد. كافر الأصلي الذي كفر هو كفر الإيه؟ الإعراض أصلا عن تصديق القرآن وسماعه والإنصات إليه. النوع الثاني من الإعراض الإعراض عن استماع القرآن الكريم مع الإيمان به، وهذا قد يحصل من المسلم مع إقراره بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى يجب اتباعه، فهو يعرض عنه تكاسلا أو تهاونا أو ضعف إيمان أو تشاغلا عن القرآن الكريم ببال أو بنين أو نحوه من الغناء والبث الفضائي إلى آخره. وربما تجد بعض المسلمين لا يستمعون إلى القرآن الكريم إلا نادرا عند حلول شهر رمضان مثلا، أو عند نزول مصيبة به كمرض أو وفاة قريب له، أو غير ذلك من الأمور التي تلجئه إلى استماع القرآن. فلا ريب أنه في هذه الحالة مقصر ومؤاخذ بإعراضه عن استماع القرآن. لكن من الصعوبة بمكان تعميم حكم واحد وتنزيله على هذه الأحوال المختلفة في صورها، والحد المشترك بينها هو هجر استماع القرآن قلة أو كثرة. فمن أعرض باختياره من المسلمين عن استماع القرآن الكريم هذا مقصر، ويتوقف كون المعصية كبيرة أو صغيرة على نوع المخالفة ذاتها، فأمره إلى الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. ثم يدلف إلى فصل رائع في الحقيقة، وهو الآثار الحسنة لاستماع القرآن الكريم. يقول إن المتأمل لوجوه الإعجاز القرآني يجده تعدى حدود المعاني والمعارف، فلا يقتصر إعجازه فقط على عظمة سبكه ونظمه أو على ما يحويه من معارف غير متعارضة وعلوم ظاهرة وما يتضمنه من أخبار ثابتة، بل مع كل هذه الوجوه نجد وجها آخر غاية في الأهمية، وهو تأثيره في سامعيه. كلام هنا بعيد بقى عن إعجاز البياني أو البلاغي أو التشريعي أو كذا وكذا أو العلم إلى آخره، كل مظاهر الإعجاز هو الآن لا يتناولها، لكن يتكلم على أن القرآن الكريم لا يصغي إليه أحد إلا ويترك أثرا في قلبه، تأثيره في سامعه. وهذا الأمر يكون واضحا جدا حينما ترى المسلمين مثلا الهنود أو الباكستانيين أو الأفغان، ترى الواحد منهم وهو أعجمي يستطيع أن يقرأ القرآن لكن هو لا يفهمه، ويسمع القرآن ويبكي، يبكي بخشوع يعني شديد جدا مع أنه لا يفهم الآية. لماذا؟ هذا هو تأثير وسلطان القرآن الكريم على القلوب. فالقرآن له تأثير عجيب على سامعيه، يظهر في صور وأشكال متعددة، فبمجرد الاستماع إليه وإن لم يفهم المقصود منه تجد القلوب قد انفتحت والنفوس قد اطمأنت والهدوء والسكينة قد حل بمستمعه. وهذا الإعجاز التأثيري يتعدى من آمن به إلى من أنكره أو كفر به. ولهذا فقد اختار الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله الإعجاز التأثيري للقرآن كأهم وجه من وجوه الإعجاز فيه. القرآن له سلطان على القلوب، ما يسمعه أحد إلا يعني أنا أذكر أحد الإخوة كان يحكي أنه كان مجموعة من السواح يمرون أمام محل عصير، والمحل مشغل إذاعة القرآن الكريم، كان القارئ يقرأ، فالناس معديين ماشيين وعند توقفوا فجأة، هؤلاء سواح يعني ما يعرفون اللغة العربية، وخاطب أحدهم هذا الأخ وهو مار فقال له يعني إن هذه موسيقى عذبة، يقصدون كلاما يعني له إيقاع معين، لأن ده تعبير الذي يقدروا عليه، قالوا دي جود ميوزك، ده من مجرد سماع القرآن الكريم يعني وهم عابروا سبيل. فالإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى اختار الإعجاز التأثيري للقرآن كأهم وجه من وجوه الإعجاز فيه. الإعجاز التأثيري للقرآن، تأثر القلوب بالقرآن الكريم. وسوف نرى العجب يعني في الحقيقة هنا في هذا الفصل هو أبدع بأنه أبرز موضوع الإعجاز التأثيري، أن من ضمن ما يشهد للقرآن الكريم بجانب الإعجاز البلاغي والإعجاز اللغوي والإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي والإعجاز الفقهي إلى آخره، هذه الصورة من صور الإعجاز التي هي الإعجاز بالتأثير، أنه لابد أن يكون كلام الله عز وجل لما فيه من سلطان وتأثير. يعني في بعض الآيات لو تتأملها في قوة تشعر أن تقرأ القرآن فعلا بهذه القوة القاهرة المهيمنة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هل يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا الكلام؟ بتشعر في كل هذه الروح مبثوثة في كل قرآن الكريم، في سلطان من فوق هو الذي يخاطب الناس في هذا القرآن الكريم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، وهكذا. فالحقيقة هذا المظهر عجيب، مظهر عجيب جدا وعظيم جدا، وكم قد قهر القرآن من أرادوا أن يقهروه. وسوف نتلو عليكم إن شاء الله تعالى قصة الشيخ أو الدكتور إبراهيم خليل أحمد، من أكبر القساوسة، من أكبر القساوسة، واللي كان يعد إعدادا وبلغ أعلى المراتب في علوم اللاهوت وهذه الأشياء، وكان بيأتي بالمنصرين والمبشرين بالنار فيدربهم كيف يطعنون في القرآن وكيف يطعنون في الإسلام. ففي أحد المؤتمرات كان مكلفا بأن يلقنهم أساليب الطعن في القرآن والتنفير من الإسلام، فعكف على مدرسة القرآن الكريم ليخرج منه بإيه؟ بنصوص يستعملها لتشويه الإسلام وللدعوة ضد القرآن الكريم. أخذ يقرأ في القرآن، كلما قرأ هو نفسه اختصر قصته في عبارة قال أردت أن أقهر القرآن فقهرني القرآن. كلام الله عز وجل انتهت بإسلامه، وإلى الآن أعتقد ما زال يعني له كتابات جيدة جدا في الدفاع عن الإسلام وعن التوحيد والرد على النصارى. فدكتور إبراهيم خليل أحمد له قصة جميلة إن شاء الله سنحاول أن نتلوها عليكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. يقول الإمام أبو سليمان الخطابي في رسالته بيان إعجاز القرآن: قلت في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحدهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال، ومن الروعة والمهابة في أخرى، ما يخلص منه إليه. يعني لا يوجد كلام على الإطلاق يداني القرآن الكريم في هذا التأثير، بمجرد أن تسمع القرآن ينفتح القلب، وإما يلقي في قلبك روعة ومهابة وجلالا وعظمة، وإما يلقي فيها لذة وحلاوة وسعادة وبهجة، تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت إليه مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق وتغشاها الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس ومضمراتها وعقائدها الراسخة فيها. فكم من عدو للرسول صلى الله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأيهم الأول وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه وصارت عداوتهم موالاة وكفرهم إيمانا. انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى. إذن في القرآن العظيم كما يقول سيد قطب رحمه الله تعالى، في القرآن العظيم سر خاص يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيها، يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير، وأن هناك عنصرا ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن يدركه بعض الناس واضحا ويدركه بعض الناس غامضا. هذا العنصر الذي ينسكب في الحس يصعب تحديد مصدره، أهو العبارة ذاتها؟ أهو المعنى الكامل فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشيعها؟ أهو التأثير القرآني الخاص المتميز عن سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهذه هي العناصر كلها مجتمعة أم أنها هي وشيء آخر وراءها غير محدود؟ وفي محاولة للكشف عن تأثير القرآن على سامعيه استعملت أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالحاسوب لقياس أي تغييرات فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الأصحاء أثناء استماعهم لتلاوات قرآنية. تم تسجيل وقياس أثر القرآن الكريم عند عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية بالنسبة لغير المتحدثين بالعربية، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فقد تليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم باللغة العربية، ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع باللغة الإنجليزية. وفي كل هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية وجود أثر مهدئ للقرآن بنسبة 97% لدى هذه المجموعات التجريبية، وهذا الأثر ظهر في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف درجة توتر الجهاز العصبي التلقائي. ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القرآن على التوتر يمكن أن يعزى إلى عاملين: الأول صوت القرآن الكريم في كلمات عربية بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أم لم يفهمها، وبغض النظر عن إيمان المستمع. الثاني معنى المقاطع القرآنية حتى ولو كانت مقتصرة على الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع إلى الكلمات القرآنية باللغة العربية. هو الحقيقة هذا البحث في الحقيقة في الكتاب بحث متميز، يعني الفكرة متميزة جدا وتحتاج لمزيد من التفصيل، فحتى يكون البحث كله مترابطا وإن شاء الله تعالى نضيف عليه أشياء مزيدة، نرجئ الكلام على الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.